بمناسبة اليوم الأوروبي، أقام السفير الألماني توماس شيفو والسفير البولوني كوجيستوبو تشيبن لدى بلدينا معدبة باسم مشترك يوم التاسع الثلاثاء، دعي إليها كيم سون يونغ رئيس المكتب الأوروبي الثاني وأعمال وزارة الخارجية الكورية والممثلون الدبلوماسيون وممثلو المنظمات الدولية في بلدينا. قال الممثلون الدبلوماسيون إنهم يرغبون في انفراج وضع شبه الجزيرة الكورية وتوفر سبيل الحل السلمي القائم على الحوار والمشاورة.